بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر: الطعن وأسبابه. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدر من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، خمسة تتعلق بالضبط. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أم بعد. لما انتهى رحمه الله من بيان الضعف الأول وهو المتعلق بالإسناد، انتقل إلى السبب الثاني من سبب الضعف، هو المتعلق في الراوي. لأن قلنا ضعف الحديث إما سببه سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي. وذكر رحمه الله أنواع السقط: المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع. ثم انتقل الآن إلى الطعن في الراوي. والطعن في الراوي له عشرة أسباب، خمسة منها تتعلق في العدالة، في عدالة الراوي. ومعنى العدالة، إيش معنى العدالة؟ يعني الديانة، يعني الديانة، دين الراوي، ديانته. إما كذاب وإما مبتدع وإما مجهول وإما فاسق وإما متهم بالكذب، هذه في الديانة، ديانته. هذا طعن في الديانة، يعني العدالة يعني الديانة. والثاني طعن إيش؟ في ضبطه، في الضبط، الحفظ. إما سيء الحفظ أو له أوهام أو يخالف الرواة الثقات وهكذا، أو مغفل أو يلقن، يقول له قلت كذا وكذا، يقول نعم قلت كذا وكذا، أو يقرأ عليه ويقول نعم صحيح وما ليس من كلامه، يلقن. فالذي يلقن هذا أيضا ليس بسبب من أسباب التضعيف والغفلة والوهم، ينسى، هذا كله من أسباب ضعف الحديث. أو المخالفة، والمراد بالمخالفة الكثيرة ليست النادرة، إن كانت المخالفة نادرة حديث أو حديثين وهو مكثر هذا ما تضره، كما سوف يأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة افترضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. يقول سوف أذكرها، يعني من الأدنى في الأدنى تدلي. نعم. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل متعمدا لذلك. قول متعمدا هذا قيد، لأن إذا كان من غير تعمد ما يسمى كذب، يسمى خطأ، أخطأ فلان في الحديث، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أخطأ. أما كان متعمدا فهذا هو الكذب. ذاك لابد في تعريف الموضوع أن يضاف إيش؟ تعمداً. هو الكذب المختلق المصنوع تعمداً على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو تهمته بذلك. التهمة يعني بالكذب، ما هو كذاب يعني، لكن كلامه يوحي على أنه ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابت ريبة، يأتي بكلام يخالف مثلاً النصوص الشرعية، أنت ما عندك شيء يثبت أنه كذاب، لكن اتهمته، فأصبح لديك إيش؟ تهمة لهذا الرجل بالكذب. هذا أيضا في العدالة التهمة. نعم. بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، يعني مخالف لكتاب الله، مخالف لصحيح السنة، تستغرب عليه من هذا الحديث الذي أتى به. نعم. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، يعني على الناس، ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، على الناس، يقول أنا البارحة أمس فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، ما فعل الأمور هذه، كذاب مثلا، هذا يسمى، الله يحفظكم، الكذب في حديث الناس. وصاحبه يسمى المتروك، يسمى المتروك، المتهم بالكذب يسمى متروكا، من عرف بالكذب على الناس يسمى متروكا. نعم. وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. نعم، الأول هي أعلاه الكذب، ما بعدها شر في الرواية، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المتهم بالكذب وهو المتروك. نعم. أو فحش غلطه أي كثرته، يعني كثير الغلط، كلما حدث غلط، كلما حدث غلط، هذا يقال عنه تركوه، تركوه يعني الأمة، أمة الحديث تركوا حديثه. فرق بين متروك وتركوه، فرق بين متروك وتركوه. متروك إما أنه متهم بكذب، عرفت كيف، أو يكذب في حديث عن الناس، وأما تركوه يعني الأمة تركوا حديثه لكثرة خطأه ونحو ذلك. نعم. أو غفلته عن الإتقان. نعم. أو يكون مقفل، ما هو متقن، مقفل، يعني المقفل هو الذي ما يتقن إيش، ما يتقن الحديث. نعم. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. أو فسقه، الفاسق هو من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، هذا يسمى فاسقا. نعم. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. يعني فرق بين الفاسق وبين الكذاب، فرق بين الفاسق وإيش؟ لا، إيش الأول يعني كذاب أو أول أصناف. يقول نعم هذا فعل الكبائر والكذب كبائر وأصر على الصغائر، عرفت كيف، لكن الأول أشد، للأول كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. نعم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. نعم، الوهم فتح الهاء، على سبيل التوهم يعني خطأ، أيضا خطأ. نعم. أو مخالفته أي الاثقات. نعم، إما مخالفة غالبا، عاد كيف، أو دائما، هذه المخالفة دائما يخالف الثقات، أو غالبا يخالف الثقات، لكن إن كانت نادرا فهذه ما تضر، المخالفة القليلة، أخطأ مثلا في حديث أو في حديثين أو في ثلاثة حديث وهو إمام مكثر في الرواية، هذا ما يضره. الإمام مالك أخطأ في عدة أحاديث، كان شعبة رحمه الله يقول تعالى أعدكم أخطأ مالك، وجماعة الدار قطني رحمه الله، لكن يقول سفيان من قال إني لا أخطي فقد كذب، من منا لا يخطئ، وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال من قال أنا لا أخطي في الحديث فقد كذب. ما في حد، لكن العبرة إيش يا إخوان، أن تكون نادرة، أما كانت كثيرة عاد كيف أو كانت غالبة فهذه تقدح لحظكم في الراوي. نعم. أو جهالته، أو جهالته يعني ما يعرف، إما روى عنه شخص واحد فقط ولم يوثقه معتبر، ما وثق معتبر، يعني ما وثق إمام معتبر كأحمد بن حنبل مثلا، أو روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، قد يوثق مثلا ابن حبان، قد يوثق مثلا العجلي، قد يوثق مثلا ابن شاهين، هؤلاء الثلاثة لهم كتب في الثقات، الثقات لابن شاهين، الثقات لابن حبان، الثقات للعجلي، لكنهم رحمهم الله عرفوا بالتساهل في التوثيق، يوثقون المجاهيل، فهؤلاء لا يسبوا معتبرين، لكن إذا روى عنه واحد ووثقه أحمد بن حنبل هنا خلاص، شرط أن يكون الذي وثق ليس الذي روى عنه، هذا الشرط عند المحدثين في ارتفاع الجهالة عن المجهول، أن يكون الذي وثقه غير الذي روى عنه، يعني شخص روى مثلا محمد روى عنه زيد، شرط الذي وثق زيد غير محمد، لكن وثق محمد ما يقبل، يقال لا زال مجهولا. وبعضهم طبعا قال إلا إذا كان إمام كبير كعم محمد وغيره، هذه مسألة أخرى، يعني اختارها ابن خزيمة وغيره، كانوا يرون إذا كان إمام واحد يكفي، وهو أيضا ظاهر مذهب النسائي، لكن الأول هو قول الجمهور. نعم. بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. نعم، يعني ما حد وثقه ولا حد ضعفه. نعم. أو بدعته. وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. نعم، أو يكون ضعف بسبب البدعة، والبدعة إما بدعة مكفرة فهذا ما يقبل حديثه أبدا، كالرافضي مثلا ما يقبلون أما حديث الرافضي، كالجهمي مثلا ما يقبلون حديث الجهمي، عند كيف، وإما بدعة مفسقة، بدعة مفسقة ما هي مكفرة، مثلا بدعة الإرجاء مثلا، هذا الأئمة يقبلون حديثه بشرطين: الأول أن يكون ثقة أو صدوق، والشرط الثاني أن يكون ثقة وصدوق، والشرط الثاني أن لا يدعو إلى بدعته، والشرط الثالث والشرط الثالث أن لا يروي ما يؤيد بدعته. إذن إذا كانت البدعة مفسقة يقبل حديثه بثلاث شروط: الأول أن يكون مقبول، إما ثقة وإما صدوق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون داعية إلى بدعته. الداعية الراس ما كانوا يحدثون عنه الأئمة، ما كانوا يحدثون. معبد الجهني كان يحدث لكن ما كان الأئمة يحدثون عنه، تركوا حديثه. والثالث أن لا يكون إيش؟ أن لا يروي ما يؤيد بدعته. مثلا الشيعي يؤيد مثلا يروي في فضائل مثلا آل البيت مثلا، هنا ما يقبل. فهذه شروط يذكر العلماء: أن يكون ثقة صدوقا، ثقة أو صدوقا. الثاني أن لا يكون داعية إلى بدعته، لأن قلنا هناك كثير كانوا من دعاة البدع يروون الحديث، كنا كمعبد الجهني كان يروي حديث، مع ذلك الأئمة قالوا لا خير لا فيه ولا في حديثه، تركوه. الحارث المحاسبي كان يروي أحاديث، تركوه الأئمة ما رووا حديثه، عرفت كيف؟ والثالث أن يكون إيش؟ أن لا يروي ما يؤيد بدعته. نعم. قال رحمه الله: أو سوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. نعم، أو سوء حفظ. الفرق بين سوء الحفظ وبين المخالفة: المخالفة قلنا إما دائما وإما إيش غالبا، لكن سوء الحفظ مخالفته مثلا إنسان يروي 100 حديث عنده 100 حديث، أصاب في 50 وأخطأ في 50، هذا يسمى إيش؟ سيء الحفظ. يعني إيش؟ خطأه وصل إيش إلى النصف، هذا يسمى سيء الحفظ. يعني ليس كل حديث خطأ لكن نصفها أخطأ فيها، هذا يسمى سيء الحفظ عندهم. نعم. إيه نعم، خاص نقف عند هذا إن شاء الله نكمل الدرس القادم.